أنا لا أستطيع، وإن كنت أعرف التفاصيل، ولو أعرف التفاصيل فالأمر كما فيه، إذا عرف استوى بطل العجب. ثم أنت تخلون يعني، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فنحن بفضل الله تبارك وتعالى يعني ربنا أمكن علينا بالصبر والأنات وإلى آخره، ولكن كل شيء حد، بكل شيء حد. فإذا واحد مثلا أنا عمدته بغير عادتي، لكن هذه ليست عادتي، فجريب الناس عن السبب، هو لا ينظر في السبب، ينظر فيما حصل. أين أخذ وعلى كل حال ليس هناك إنسان لا يخطئ. تفضل. طيب سعد الله يسأل حنس. الله خوي جزء الأكل يعيق عنا. لا لا لا إذا أخذتوني عن الطعام فإنما ما تفعلون. لأن الطعام وملء الوطن هذا يفيد. وجه إشكال في كلام الشافعي رحمه الله ما عرف من منهجه. نعم. أقول وجه الإشكال في كلام الشافعي الذي أشار إليه الأخ سلطان. ما عرف من منهجه التمسك بالسنن وطرح الأقوال التي تخالفها. وهو أنه سئل في أول الفتاوى الشافعية التي أخذت من المعيار المغرب عن مسألة يكون فيها قولان للعلماء. أحدهما قوي وله أدلة صحيحة ثابتة، والآخر في أدلته ضعف ولكن له وجهة شرعية قوية، ويكون الثاني منهما مشهورا في هذا البلد الذي يريد المفتي أن يفتي فيه بهذه المسألة. فيقول الشاطبي الذي أختاره أنه يفتي بالمشهور عند الناس وإن كان فيه ضعف لأشياء ما ذكر تفاصيلها، لكن من ضمنها خشية اضطراب العامة والتباس الأمر عليه. فما رأيك في مثل هذه المسألة، لا سيما أن بعض المشايخ عندنا يحببها ويروجها ونعاني منها كثيرا؟ الله كان النقل في دقة فلا أرى ذلك، لكن أخشى أن يكون في هناك شيء لا يؤدي إلى هذا الذي أنت ذكرته. والفتوى كما تعلمون على قدر النص، وإذا كان النص كما نقلته وأنت إن شاء الله قال الثقة بنقلك، فنحن نرى هذا خطيرا جدا. وأنا في الوقت هذا أرى أن السكوت خير من الإفتاء بخلاف ما يرى أنه صواب. الشكوك على قاعدة القول عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فأن يشكر الإنسان ولا يفتي بالخلاف الحق الذي يؤمن الله به أخف من الإفتاء بالخطأ. ولذلك فأنا على ما أعرفه من علم الشاطبي وغيره أستمع جدا أن يذهب هذا المذهب، ولذلك جزمي بخطئه يوجب علي أن أقف على نص كلامه. وأنت جزاك الله خير ذكرت لي بعض الكتب المنشودة للشاطبي، أنا ما وقفت عليها ولا قرأت عليها، وعلى هذه الكتب التي أشرت إليها مطبوعا عندكم؟ الفتاوى الشاطبية طبعت مؤخرا وقد استلها رجل من كتاب المعيار المغرب في فتاوى علماء المغرب. كتاب مطبوع؟ المعيار مطبوع في 15 مجلدا أو أكثر، والفتاوى الشاطبية مستلة منه، ثم طبعت في مجلد صغير يقارب 300 صفحة. وهذه فتوى أحسن الله إليك وغفر لك ولوالديك، هي أول فتاوى في هذا المجموع. ووجه الإشكال فيها ما تفضلت به من منهج الشاطبي القوي الصلب في الأخذ بالأدلة وطرح ما قالتها عن الأدلة الصحيحة. ولذلك فالتحري يوجد علينا النموذج الأصل ننقول عنه. نعم واضح؟ نعم. ومع الأسف الأصل ومصطد منه كما تقول ما وصلنا. نعم أبتدي إليك إن شاء الله. هل كلاهما موجود في المكاتب؟ نعم موجود في المكاتب ونبعث إليكم إن شاء الله. وجزاك الله خير. الكتاب الأول لم يتم أيضا؟ معيار؟ إيه؟ لا مطبوع كامل. تعليم سمعت انه خلصات يعني مش كامل. انا نعم؟ الذي بلغ الذي عندنا الان 15 مجلد. ايه هذا سؤالي. ما اعلم. طب ال 15 يتم الكتاب؟ الله اعلم ما لي. هذه مسألة مهمة في الواقع. خاصة انها تتعلق بالامام الشافعي. نعم. انا اقول حقيقة ان هذا رجل من نوادر العلماء. رحمه الله. ايوه. يعني يكاد يكون في ذلك مثل ابن تيمية، لكن ابن تيمية ما شاء الله بحر لا صاحب له، لكن من حيث أنه صاحب فكر وآراء لا نجد في سائر الكتب وموفق فيها نادر مثل ابن تيمية ومثل هذا الشاطبي. هذا الذي اشتد مستد من المعيار يعني كل جملة إلى الأصل. فهل رجعت إلى الأصل؟ لا لا لا. ما تكرفني يا أخي أنت كل شيخ يا شيخ في مسائل الشيخ عندنا تتابع عليها العلماء والمشايخ في هذا البلد، فالذين يقولون بإنكارها يجدون صعوبة في محاربتها، من ضمنها مسألة دعاء ختم القرآن في الصلاة، ومن ضمنها أيضا مسألة الإجلاس، إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى على العرش، وأيضا قول الخطيب أو أمر الخطيب في آخر الخطبة الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تقريبا ثلاث مسائل الآن يدور الخلاف فيها بيننا وبين كثير من الإخوان، فما أدري ما رأيكم فيها باختصار. جزاك الله خير. ابدأ بالمسائل واحدة بعد أخرى. ما هي الأولى؟ الأولى ختم القرآن. نعم. بعد فراغ من قراءة القرآن في صلاة التراويح في رمضان يدعون الناس ختم ذلك لعلكم اطلعتم عليها، فما حكم هذا؟ مناسب ان هذا بدعة يوجد عن المشايخ ان يكون من هذا كلمة سواء فيها، ويأمر أئمة المساجد ان يثنوا عنها، فإن خير هدى هدى محمد وكل خير في اتباع من سلف. فالمشهد لا تحتاج إلى بعض مناخفة. هذا رأي باختصار في المسألة الأولى. والثاني ما هي؟ الثانية مسألة إجلاس الله سبحانه وتعالى نبيه ومحمد صلى الله عليه وسلم على العرش، تعلمون أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يشدد في هذه المسألة ويثبتها، وقد ذكر الذهبي غير واحد من السلف قال بها تبع للإمام أحمد رحمه الله، فهل لها أصل في السنة وهل يجوز القول بها؟ لا يجوز. نحن نعيش اليوم في يوم من الرجوع إلى انتصار السنة يحاربنا فيه أكثر المسلمين وعلى رأسهم مشايخهم الذين يغلبون، لأن العقيدة لا تسقط بحديث الآحاد، وأنتم تعلمون أن كلمة حديث الآحاد أمر اصطلاحي لا يفهمه عامة الناس، لأنه يقابل الحديث المتواتر. فإن فرض أن عدد حديث التواتر، وهذا مثل في كل الاختلاف، أن يكون 10 أشخاص، 10 من الصحابة عن الرسول وعنهم 10 من التابعين وهكذا نازلا، إذا فرضنا أن هذا هو عدد التواتر، ووجد حديث لم يتوفر هذا العدد إلا ناقص واحد، هذا اسمه خبر أحد. فأعداء السنة اليوم وقبل اليوم يقولون هذا الحديث الذي له 9 طرق هذا فرضا ما تعرفه تحديدا، هذا حديث أحد فلا تكفيه به العقيدة. وهنا يأتي ما أشرت به آنفا بالنسبة لموضوع وجه المرأة، فنحن يجب أن ننظر إلى الموضوع من ناحيتين، ليس من ناحية بلد معين في عندها التحجب الكامل إلى آخره، فهو لا يريد أن يسمع قولا قد يشجع بعضهن على التساهل بهذا الرجال، لأن هناك أطراف أخرى لا يصلون معنا إلى الحد الجاهل وليس إلى الحد الأفضل، كذلك المسألة هنا تماما. فجماهير مشايخ المسلمين اليوم المتمرمين بالمذاهب يشير من المذاهب الفقهية أو المذاهب الاعتقادية، إذا صح التعبير أنخافهم جمع مخ من تدعي بأن الحديث الصحيح هل ينقص منه عدد التواتر من عدد التواتر واحد لا تستطيع عقيدة، فكيف نريدهم أن يعتقدوا أن الله عز وجل يجلس نبيه يوم القيامة على عرشه ولا حديث في ذلك إطلاقا؟ أما ينبغي نحن أن يعني نحارب الناس بكل عقيدة لم تثبت في السنة، حسبنا أن يتجهوا معنا على ما ثبت في السنة الصحيحة ولو كانت آحادا. وعلى هذا حينما أنا اختصرت كتاب العلو للحافظ الذهبي نصرت في المقدمة أنني حذفت منه الأحاديث الضعيفة والآثار التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن ذكرت ما يشفي هذا المعنى، أن نحن إذا صفعنا نحن المشايخ دون على أن يؤمنوا معنا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بأمور الغيب عامة أو في صفات الله عز وجل وأسمائه لصورة خاصة. يقول نحن تقدمنا شيئا كبيرا وتقاربنا معهم. أنا لي كلهم أن الإمام أحمد الغور كان يقول لأن مجاهدا قال لأن الله تبارك وتعالى يجلس محمدا يوم القيامة على عرشه. أنا أعذرهم إلى دعوناهم إلى الإيمان بمثل هذا أن يبتعدوا عنا الإيمان بما يجب عليهم الإيمان به من أحاديث صحيحة الآحاد. ولذلك فأنا أشعر لأن المشكلة سواء مع جماهير المشايخ المسلمين والتقليد وكذلك موجود هذه الآفة في كثير من ينتمي إلى مذهب السلف الصالح هو التقليد. ولذلك المخرج هو الدندنة دائما وأبدا حول التخلص من هذا التقليد سواء كان في العقيدة أو في الأحكام. فأنا أتعجب كيف تمشي هذه العقيدة فتصبح عقيدة خلف تبع للسلف وليس لها أصل في السنة. نعم صح ذلك عن مجاهد وأنا أعرف هذا، لكن كما قلت أنفا بالنسبة لرواية عبيدة من سلماني أنه قبل الآية وفسرها كشفها ناية واحدة. هذا لو رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان حديثه مرسلا والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، فكيف هو مقصود موقوف عليه؟ هكذا رواية مجاهد لو رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان حديثا مرسلا، فكيف وهو لم يرى عنه مرفوعا؟ ينبغي أن لا نتردد في عدم قبول هذه العقيدة. وثالثا إيش؟ قبل أن ننتقل ثالثا من كثير في البداية والنهاية ذكر في حوادث سنة 317 أن حصل بين الحنابلة أصحاب أبي بكر المروزي وبين العامة خلاف في تفسير قول الله سبحانه وتعالى أتى يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال الحنابلة هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع رب العالمين، وقالت العامة هي الشفاعة. وحصل بينهم اقتتال وقتل بين الفريقين قتلى كثر. الله أكبر. أساس المسألة هذه. المسألة الثالثة مسألة أمر الخطيب في آخر الخطبة الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا يكاد مسجد المسجد ما يخلو منها. وكذلك مساجد في سوريا والأردن يضج المسجد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمره الخطيب. هذا بلا شك كما يقول الإمام الشافعي من البدع الإضافية، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أول أعمار كما جاء في الحديث الصحيح من صلى عليه وما غسل واحدة صلى الله عليه بها عشرة. لكن جعل ذلك من تمام الخطبة والتزامها وهم لم يلتزموا خطبة الحاجة التي نحن نجدد دائما حولها مع التزام الرسول صلى الله عليه وسلم إياها في كل خطبه ليس في الجمعة فقط بل وفي غيرها. وهذا قلب للحقائق الشرعية إهدار العمل بالسنة والإصرار على العمل بالبدعة. هذا ما يمكن. وما أدري والله لماذا فلا يزال الدولة والصولة بيد علمائكم في هذه البلاد، وهذه يعني فضيلة ما أظن يشاركهم فيها أو يشاركتهم فيها بهذا المصرح. لماذا لا يستعملون سلطتهم ولا يزورون فتواهم؟ لأن هذا لا ينبغي أن يفهم. الفتوى المقصود منها الموعظة والتذكير والتعليم لما قد يعرض للمسلمين ويجب عليهم أن يتعلموه. وكذلك ما سبق من الأمثلة الأخرى، وإلا ستكون هناك حجة للمتبعة أن يقولوا هاي البدعة الفلانية. أنا مثلا مثال لي أنت بتقول أنه كذا هو ليس بالسنة، هاي مسجد المدينة، هاي قبر الرسول في مسجده إلى آخره. بينما كان هذا من الممكن كما كنت اقترحت أنا قديما في كتاب تحذير الساجد في اتخاذ المساجد أن يفصل القبر عن المسجد ويعود إلى ما كان حينما يعني قبل تجديد المسجد النبوي. حجرة عائشة مفصولة عن المسجد انتهى الأمر. فيتخذون هذا حجة علينا أي مسجد الرسول قبره فيه. فهذا أقنعهم أنه كيف أن الرسول دفن في بيته وكيف أن بعد لما وسعوا المسجد كان عليهم الرسول أنبياء باب السلام ووسعوا إلى نحو البقيع ودخل القبر في المسجد. هذا حتى تقنع الناس لأن الحقيقة عامة الناس يتأثرون بالواقع بالفعل أكثر مما يتأثرون بالقول. ما أدري يعني العلماء عندكم لا يزالون عندهم يعني صولة ودولة ويشملهم الآية وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم وأطيعوا الله والرسول العام وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهؤلاء من الأمر لماذا لا يستغلون منصبهم العلمي؟ وما أظن هناك ما أعرف أن في هناك مسائل مثلا قد تتعارض مع سياسة الدولة العامة، لكن هذه قضايا دينية محضة ما لها علاقة بالسياسة. فلذلك أنا أعتبر أن هذا تقصيري بين تدارك. وين محمد؟ ومثل ما يشرب للديانة أحيانا مثل من باب تأديب النفس ومعالجتها يفعل أفعال غير مشروعة من بعض الناس عن بعض السلف من هذا الخبر وينام فيه إذا إلى قبر يضع له قبرا ويذهب إليه لكي يذكر نفسه بالمصير، أو يقوم مثل إذا أراد أن يقوم الليل ورأى نفسه فيها شيء من التعب كواعد الكبريت. أنت تعبيرك أظن في تسامح أن نكون خطأ تكون من السلف. لا الأول قرأت من بعض السرادم أنه كان يفعل هذا. سالم بن عبد الله بن عمر ذكر في ترجمته أنه وضع لنفسه قبرا يذهب إليه. سامحه الله وسامح من رواه. هل السند بذلك إلى سالم صحيح؟ تتقوا الله عليه. نعم هذا هو يا عم الله يجوز أن نسبك لذلك السنة، وأنا أضرب على ذلك مثلا واضحا كيف لو ينبغي الاعتماد على عموم النص في جزء من أجزائه نعلم بطريقة ما أو بأخرى أن العمل لم يجري بهذا الجزء بذاته. فنقول قال عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين. ولو دخل جماعة من المسجد يريدون أن يصلوا سنة الوقت سنة الظهر مثلا القبلية، انتهى كل واحد منهم ناحية من المسجد يريد أن يصلي وحده، فناداهم واحد منهم قال يا جماعة بدل ما نصلي فراد وفعنا نصلي جماعة، وذكر الحديثين السابقين. طبعا هذا الاستدلال يوهم من لا ينتبه للقاعدة السابقة أنه دليل واضح، يدعو الله على الجماعة صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده. ولكن إذا كان في هؤلاء الأفراد من عنده علم مسبق أن مثل هذه الجماعة لم تقم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو سوف لا يتجاوب مع هذا المستدل بهذين الحديثين الصحيحين، وسيقول له أنت تستدل بحديث على الجزئية هو تجمع الناس بسنوات ولم يجري عمل السلف على ذلك فإذا استدلالك مردود. هذا ما يمكن أن يقال بإيجاز، وعلى ذلك فإثبات الوضع بعد رفع الرأس من الركوع يحتاج إلى نص أن فلانا رأى الرسول فعلى ذلك، أي نص خاص، وليس يستدل بنفس حديث وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع منا عسرة، لأن هذا استدلال بلفظ عام. نحن قلنا لا صح استدلال بلفظ عام من صدر من الرسول عليه السلام ما دام يدل على عمل لم يجري عليه عمل السلف، فكيف نستدل بنص عام لفظه من صحابي ما يفترض أن يكون تعبيره دقيقا كتعبير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي نقوله بلاد الله سبحانه وتعالى. نعم. قاعدة تدل بعضهم تدل بعض أهل العلم تدل بعض أهل العلم على تحريف الأصبع في الجلسة بين السجدتين بقاعدة أصولية وهي أن ذكر أفراد أن ذكر بعض أفراد المطرح بحكم يوافق حكم المطرح لا يستلزم تقييده، وقالوا أن المطلق هو الأحاديث التي جاءت عامة، كان إذا جلس في الصلاة فعل كذا وحرك، فعل هذا وحرك، هذا هو المطلق. والمقيد هو كان إذا جلس للتشهد فعل هكذا. فقالوا إذن لا يستلزم من ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق يستلزم تقييده. وهذه القاعدة نريد التوضيح بشأنها بعد أن عرفنا أنكم قد حكمتم على الزيادة الواردة في حديث أبي داود الطيالسي وغيره بأن زيادة ثم سجد شاذة. وإذا عرفنا من الناحية الحديثية أنها شاذة فكيف يجاب عن المسألة باستخدام القاعدة الأصولية المذكورة؟ القاعدة مسلمة لا كلام فيها، لكن هذه لا تكون في حديث صحابي واحد اختلف فيه الرواة في روايته، فمنهم من أطلق ومنهم من خير، فيجب ضم حينئذ كل هذه الألفاظ والروايات بعضها إلى بعض، فنخرج بالنتيجة الأقرب إلى الصواب التي تحدث بها الراوي الواحد الذي يقول كان إذا جلس لم يذكر للتشهد، هو ينسبه إلى ابن عمر مثلا أو إلى عبد الله بن الزبير، والآخر الثقة الذي يقول إذا جلس للتشهد هو أيضا ينسبه إلى ابن عمر، ولا نستطيع نحن أن نقول أن ابن عمر كان تارة يقول إذا جلس مطلقا ليعطي الإطلاق، وتارة يقول إذا جلس للتشهد ليعطي التقييد. لا يمكن أن نصور في رواية واحد أنه له روايتان وله مقصدان، تارة الإطلاق وهو عام أشمل، وتارة التقييد وهو خاص. فالقاعدة السابقة إما يمكن أن تقال فيما جاء حديثان أو نصان في القرآن الكريم عن الله تبارك وتعالى وفي قضية معينة، حينئذ لا يمكن أن يقال لا يحمل المطلق على المقيد. أما إذا قضية مختلفة إحداهم عن أخرى كما هو مثلا أظن الكل في أصول الفقه أن في بعض الآيات فعتق رقبة، في بعض الآيات الأخرى فعتق رقبة مؤمنة، وهنا لا يقال تلك تقيد بهذه، وإنما تلك تجرى على إطلاقها وهذه على قيدها لانتكاك المسألة إحداهما من أخرى. وهنا ليست المسألة كذلك أبدا أولا، وثانيا هي تدور على الله واحد. اختلف الرواة في ضبط هذا الحديث عنه، ومنهم من أكمل ومنهم من لم يكمل. وهنا يدخل موضوع علم الحديث وزيادة الثقة مقبولة أو ليست مقبولة لأنها خالفت روايات الثقة. لهذا لا يصح أن نقول بأن هذا الإطلاق يؤمن على إطلاقه وذاك على قيده، لأن الموضوع موحد والراوي أيضا واحد. هذا ما عندي في هذه المسألة. يؤيد ذلك أننا لا نجد في كل الروايات أن أحد من السلف فهم هذا التفصيل الذي هو على غير ذاته، أي يعمل بالمطلق ويعمل بالمقيد. المطلق يريد مثلا التحريف من سجته لأنه قال إذا جلس، من الذي كان يرفع أصبعه في بين السجدتين من السلف؟ لا أحد. إنما نتتبع بعض الأحاديث التي شذ فيها الراوي وأخطى يقينا، وذلك لا يتبين إلا بعد جمع الطرق وضمها بعض إلى بعض، حينئذ سيخرج الباحث بنتيجة لا يشك فيها إطلاقا أنها قضية واحدة. من هنا يقول ابن القيم رحمه الله في بعض الأمثلة، يقول مثلا في صفة خراج الخوف قد جاء فيها نحو 15 نوعا، صلاة الخوف، صلاة الحرب، صلاة الفتاد. ثم يقول يستصفى من هذه الروايات نحو 7 أنواع فقط. ليه؟ لأنه يشوف الراوي الواحد تختلف عنه الروايات، بعضهم يزيد بعضهم ينقص، فهو يجمع بين هذه الروايات ويجعلها نوعا واحدا، بينما غيره كلما رأى خلافا على صحابي في صفة من هذه الصفات يجعلها هيئة مستقلة. هذا ما ليس من يعني دقيق هذا العلم، علم الحديث النبوي الشريف. نعم. سبحان الله. يقول السائل: متى تتم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا لم يمسك الإمام يقصد السكتة بعد الفاتحة؟ وهل سكوت الإمام سنة أم واجب؟ سكوت بعض الأئمة بعد فراغ من قراءة الفاتحة ليس له أصل في السنة إطلاقا، ونعني سكوتا طويلا يأخذ من الوقت ما أخذ الإمام حينما قرأ الفاتحة من الوقت، أو قراءة الإمام الفاتحة تحتوي مثلا دقيقتين، فلا يوجد في السنة أن هذا الإمام يسكت بعد فراغه من الفاتحة بمقدار دقيقتين تتصل بقراءة المؤتمرين الفاتحة. كل ما جاء في السنة على اختلاف في ثبوته، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان، سكتة عند الإحرام بالصلاة، وسكتة عند الفراغ من القراءة، وذلك هو حديث الحسن البصري عن سمرة ابن جندب وأبي ابن كعب. هذه السكتة الثانية مع اختلاف الرواة في ضبطها، حيث منهم من أطلق فقال، وهذا مثال صالح لما ذكرنا آنفا، بعض أطلق إذا فرغ من القراءة يعني القراءة كلها يعني قبل الركوع، ومنهم من قال إذا فرغ من قراءة الفاتحة. وهنا لا نستطيع أن نقول هذون صورتين واحدة مطلقة وهذه مقيدة، لأن الرواية واحدة، وإنما هنا يتدخل علم الحديث في ترجيح رواية على أخرى. وقد صعب ذلك ابن القيم الجوزي رحمه الله في كتابه من باب المعاد، فذكر أن الرواة الذين قالوا إذا فرغ من القراءة كلها أوثق وأكثر من الذين قالوا إذا فرغ من قراءة الفاتحة. فإذا حسبت هذه بعد الفاتحة لم ترد، إنما وردت عن طريق الحسن كما قلنا عن ثمرة وعبي قبل الركوع. ويقول من قيم هذه السكتة سكتة طبيعية ليسترجع نفسه وروحه بحيث أنه يريد أن يركع وأن يسجد إلى آخر ما هنالك من أعمال الصلاة. ثم لو ثبت أن الأرجح عكس ما ذكرنا، أي أن الإمام الذي كان هو الرسول عليه السلام كان يسكت بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، أيضا ليس في هذه السكتة ذلك الطول الذي يتسع لقراءة المكمل الفاتحة. ويؤكد ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة طويلة بعد فراغه من قراءة الفاتحة لتوفرت الدواعي لنقل هذه السكتة ولترجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عن هذه السكتة، كما جاء في السكتة الأولى. وقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء المذكور في الصحيحين ومذكور في سورة الصلاة وغيره من كتب الأذكار. فهذه السكتة الطويلة التي اتسعت لهذا الدعاء استرعى انتباه الصحابة وتوجهوا بسؤاله عليه السلام: ماذا تقول؟ فأجابهم: فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت أخذ هذه السكتة بعد فراغه من فاتحة مسألوه أيضا ولأجابهم أسكت ليقرأ المقتدي الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب. لكن شيء من ذلك لم يقع، فدل على أن هذه السكتة كانت سكتة طبيعية، لأن الإمام لما بده ينتهي من قراءة الفاتحة بده ياخذ نفس ليقرأ القراءة التي تليها. هذه سكتة سكتة عادية تماما، ليست سكتة تعبدية طويلة لإيجاد الوقت للمقتدي أن يقرأ فاتحة الكتاب. وبهذه المناسبة أقول إن على أولئك الناس وبخاصة منهم الأئمة الذين يرون شرعية هذه السكتة بعد فراغه الإمام آني من قراءة الفاتحة، إذا كان يرون ذلك وهو غير ثابت كما شرحنا، لكن نحن لا نستطيع أن نفرض على الناس رأيا تبنوهم رأيا لأنفسهم، لكن علينا أن نبين للناس ما عندنا من العلم، ثم من شاء تبناه ومن شاء ظل على ما كان تبناه. لكن إذا تبنى شيئا فعليه أن يطبقه كما تبناه. فأنت أيها الإمام ترى شرعية سكوتك بعد الفاتحة من أجل أن يتمكن المقتدي من قراءتها، لكنك لا تسكت هذه الفترة الطويلة، لا يكاد القارئ خلف هذا الإمام أو ذاك يقرأ أقل من نصف الفاتحة إلا بكونه يكون تبا للركوع. فإذا إما أن تتابع القراءة بعد فراغك من الفاتحة دون السكت مقصودة طويلة، وإما أن تطيلها بمقدار يقرأ المقتدون من خلفك هذه السورة المباركة سورة الفاتحة. نعم. لا بس نقطة التحريك الأصبع. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن تحريك الأصبع فقال نعم شديدا. فما معنى كلمة شديدا؟ يعني تحريكا كثيرا، هكذا أسمع والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأتابكم الله، ما قول فضيلتكم في حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة مع تعارضه مع قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وسرد وقال وفر اللحى عفق اللحى عرق اللحى؟ واعتقادي أن هذا النوع لا يصح أن نسميه تعارضا، لأن النص العام قد لا يكون دائما على عمومه وشموله. وآنفا ذكرنا مثالا واضحا ألا وهو قوله عليه السلام صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، فبينا إيش هذا الأذان نشاء، وبينا أن هذا العموم لا يؤخذ به لأنه لن يجري العمل عليه. فيا ترى عموم قوله عليه السلام وعاف اللحى وأرخ اللحى ووفر اللحى، هل هذا العموم جرى عمل السلف عليه؟ الحقيقة أن القاعدة التي ذكرتها آنفا قاعدة هامة جدا، يتفرع منها أن نستكشف أمورا يظنها كثير من الناس من العبادات وهي ليست من العبادة في شيء. فهذا العموم في وفر اللحى هل جرى عمل السلف على ذلك أم لا؟ إن كان جرى عمل السلف جواب تحفظ احتياطي، إن كان جرى عمل السلف على ذلك فالأمور ماشي على طول، حتى لو إنسان ربنا بعقله في لحيته وجرها على الأرض جرى ذلك السلف وهكذا على هذا الحال. أما إذا كان السلف لم يعمل في هذا العموم فهل يجوز العمل به؟ عرفنا الجواب آنفا لا. أي عام لم يجوز العمل به فمعنى فهمنا من النص على العموم الذي أوجب علينا عملا لم يفعله السلف هذا دليل أن فهمنا خطأ، والأمر في هذا الحديث هو من هذا القبيل تماما. أي إن السلف لم يجري عملهم على هذا الإطلاق والشمول أعفى اللحى، بل جرى عملهم على خباث ذلك. وفي مقدمتهم ابن عمر وهو أحد رواة هذا الحديث، وهنا تكمن فائدة مهمة جدا وهي التي يقول العلماء بمناسبتها، رأي الراوي أو فهم الراوي أدرى بمرويه من غيره. فنحن حينما نسمع هذا الحديث من بعد 14 قرنا وفروا اللحى وعفوا عن اللحى، يتبادر إلى ذهننا أن المقصود توفيرا مطلقا بدون حدود. لكن إذا تذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد يرى مال والغائب، وقوله بالرب الآخر ليس الخبر كالعيان. نريد أن نقول نحن بعد 14 قرنا يمكننا أن نفهم هذا الحديث أكثر مما رأى المتكلم به. المتكلم به هو رسول الله، والراوي له هو عبد الله ابن عمر.